في سؤاله الثاني سلمكم الله، فيقول: أيهما أفضل لمعرفة أحكام القرآن، تفسير القرطبي أم كتاب أحكام القرآن لابن العربي؟ كلاهما طيب، ولا تقتصر عليهما. ابن جرير أيضا، ابن جرير أشمل وأكثر، فلا تقتصر على كتاب واحد، كل كتاب له مزايا ليست في الكتاب الآخر. نعم.